السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس وعلى آله وصحبه البراءة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث التاسع. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة من 40 النووية الحديث التاسع، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه بدل قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى الممنوع وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة فننهى عن مواقعة الخطيئات ونزجر عن مقاربتها، فيبعدنا الشرع عنها. وأما الواجب علينا في الأمر فهو فعل ما استطيع منه فقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن المأمور به معلق بالاستطاعة وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني اليهود والنصارى، فإنهم هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما صلة الجملة الأخيرة بالجملة الأولى من الحديث؟ نعم، هذا معنى الحديث، لكن ما صلة قوله أولا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به، ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم. الاعتبار بالحال. من سئل عن شيء اتفق عليه، لكن ليس هذا هو الدليل، ليس هذا هو مأخذ الكلام. نعم، أنت يا أخي الذي بعده. نعم، إيش؟ أحسن. والجملة الآخرة من الحديث للحث على الاستسلام لحكم الشرع أمرا ونهيا، للحث على الاستسلام لأمر الشرع أمرا ونهيا، فإن الاستسلام يعين على فعل المأمور وترك المحظور، فإن الاستسلام يعين على فعل المأمور وترك المحظور. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده أيها الناس، وأوله عنده أيها الناس إن الله طيب إلى تمام الحديث. وقوله إن الله تعالى طيب أي متصف بالطيب متنزه عن النقائص والعيوب، أي متصف بالطيب متنزه عن النقائص والعيوب. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما جمع أمرين، والطيب منها ما جمع أمرين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور، تعظيم للمأمور، أنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء، تعظيم للمأمور بأنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء، وفي ذلك إغراء بلزومه وامتثاله، وفي ذلك إغراء أي حث شديد على لزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتان، والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمامه، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء، مقابلة بأربعة من موانع إجابته، مقابلة بأربعة من موانع إجابته، وهذا أبلغ ما يكون من المقابلة في البيان، بذكر ما يتفق مقابلة في العد والمد، فهي أربع بأربع، والأربع الأولى في مقتضيات الإجابة، والأربعة الأخرى في موانع الإجابة. فأما مقتضيات الإجابة الأربعة، فالأول إطالة السفر، فالأول إطالة السفر، ومجرد السفر موجب له، ومجرد السفر موجب إجابة الدعاء. وذكرت الإطالة لبيان استحقاقه إجابة دعائه، وذكرت الإطالة لبيان استحقاقه إجابة دعائه. والثاني مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء، وذكر المد فوق الرفع لما فيه من الاستجداء، وذكر المد فوق الرفع لما فيه من الاستجداء، يعني مجيء الحديث بقوله يمد يديه، ما قال يرفع يديه، لما في المد من شدة الاستجداء أي الطلب والاستمداد، لما في المد من شدة الطلب والاستمداد. والثالث التوسل إلى الله باسم الرب، والثالث التوسل إلى الله باسم الرب في قوله يا رب يا رب. والرابع الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع الإجابة الأربعة، وأما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، فهؤلاء الأمور الأربعة هي من موانع إجابة الدعاء. ما الفرق بين الغذاء والشراب والطعام؟ نعم كيف؟ كالدواء. طيب وغير الدواء؟ يقول الدواء يؤخذ أحيانا يمكن، مثل إيش؟ أحسن، فيكون الغذاء إيش؟ يكون غذاء البدن، لكن الغذاء ماذا يكون؟ اسم لكل ما ينمي البدن ويقوي، والغذاء اسم لكل ما ينمي البدن ويقوي، فيندرج فيه المطعم والشراب وغيرهما كالنوم وكالدواء عند الاحتياج إليه، كالنوم والدواء عند الاحتياج إليه. وقوله في الحديث غذي بالتخفيف، وذكرت أيضا مشددة غذي، إلا أن الأول هو الأشهر. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي تبعد إجابة دعائه، أي تبعد إجابة دعائه مع إمكان وقوعها، مع إمكان وقوعها. كيف يمكن وقوعها؟ نعم أحسن، لأن الله قد يجيب دعاء الكافر كما ثبت في القرآن والسنة، لأن الله قد يجيب دعاء الكافر كما ثبت في القرآن والسنة، فأولى أن يجيب دعاء العاصي من المسلمين، فأولى أن يجيب دعاء العاصي من المسلمين. لكن المذكور في الحديث للتنفير من هذه الحال، لكن المذكور في الحديث للتنفير من هذه الحال بتخويفه بأنه مع وجود هذه الموانع تبعد استجابة دعائه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروف بالسنن الصغرى، واللفظ للترمذي، واللفظ للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقوله اطمأنينة بإثبات همزة الوصل لغة في طمأنينة، وقوله اطمأنينة بإثبات همزة الوصل لغة في طمأنينة، وكلاهما واقع في نسخ الترمذي، وكلاهما واقع في نسخ الترمذي، لكن الأول أشهر، لكن الأول وهو اطمأنينة أشهر. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، أحدهما الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، والمريب هو الذي يولد الريب في النفس، والمريب هو الذي يولد الريب في النفس، والثاني الوارد الذي لا يريب، والثاني الوارد الذي لا يريب، وهو الذي لا يولد الريب في النفس، وهو الذي لا يولد الريب في النفس. والريب هو ايش؟ نعم، الشك، قلق النفس واضطرابها. ما اسمك؟ كمل اسمك. اي ما في شيء اسم واحد يقول فلان اسمي محمد، هناك ألف واحد اسمه محمد، من حاضرين كذا محمد او عبد الرحمن في جماعه. اذا عرف الانسان دائم اسمه يذكره اقل ما يكون ثلاثي، والعرب عادتها أربعة، العرب تعد أربعة في أسمائها، هذه عادة العرب، إذا جاء الإنسان يعد اسمه يعد أربعة. فإذا أردت أن تعرف بأحد تقول أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان حتى يعرفك وتتميز عن غيرك. أنا سمعت إجاباتك، أنت سبق حضرت الدروس؟ جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. فالأخ عبد الرحمن يقول الريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد، وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب. فإذا وجد القلق في النفس والاضطراب سمي هذا ريبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به شرعا في القسمين المذكورين. فالمأمور به شرعا في القسم الأول إيش؟ أن تدعه. فالمأمور به أولا في القسم الأول وهو ما ولد الريب أن تدعه، وفي القسم الثاني وهو ما لا يولد الريب أن تأتيه، وفي القسم الثاني وهو ما لا يولد الريب أن تأتيه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي مرسلاً عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ثم رواه الترمذي مرسلا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أحد التابعين، وهو المحفوظ في هذا الباب. فالمحفوظ في هذا الباب كون الحديث مرسلا لا يروى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، فهو ضعيف غير ثابت رواية، مع كونه صحيحا ثابتا دراية، مع كونه صحيحا ثابتا دراية. ما الفرق بين المقامين؟ يا باسل، أيوة، نعم، أي أن معناه صحيح يرجع إلى دلائل الشرع وأصوله ومقاصده، وأما روايته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تصح عنه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، فإن الإسلام له مرتبتان في الخلق، فإن الإسلام له مرتبتان في الخلق، إحداهما مطلق الإسلام، إحداهما مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، والآخر حسن الإسلام، والآخر حسن الإسلام، وهو التحقق بمقام الإحسان في شرائع الإسلام، وهو التحقق بشرائع الإسلام بمقام الإحسان في شرائع الإسلام، وهو التحقق بمقام الإحسان في شرائع الإسلام. بأن يعبد العبد ربه على مقام المشاهدة أو المراقبة، بأن يعبد العبد ربه على مقام المشاهدة أو المراقبة. وحديث الباب يتعلق بالثاني دون الأول، وحديث الباب يتعلق بالثاني دون الأول. فمن حسن إسلام العبد الذي يبلغ به مرتبة عالية في تكميل دينه تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، ومعنى يعنيه تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. والذي لا يعني العبد يرجع إلى أحد أربعة أصول، والذي لا يعني العبد يرجع إلى أحد أربعة أصول. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فضول المباحات، ما المقصود فضول المباحات؟ أبو بكر، من المباح. وفضول المباحات هي ما زاد عن حاجة العبد من المباح، ما زاد عن حاجة على حاجة العبد من المباح. فإذا أردت أن تعرف في أمر ما أنه يعنيك أو لا يعنيك فانظر، فإذا وجدته يرجع إلى أحد هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعنيك، فاحفظ دينك بتركه. نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، ونفيه دال على وجوب المذكور معه، ونفيه دال على وجوب المذكور معه. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية يكون معه، أي للمسلم لأن عقد الأخوة الدينية يكون معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي. ومحبته الخير لنفسه ولأخيه يستلزم كراهيته الشر لنفسه ولأخيه، ومحبته الخير لنفسه ولأخيه تستلزم كراهيته الشر لنفسه ولأخيه. وترك ذكرها في الحديث، وترك ذكرها في الحديث اكتفاء بذكر مقابلها، اكتفاء بذكر مقابلها. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه من كل وجه، الخير المطلق وهو ما يرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو الأمور الدنيوية، وهو الأمور الدنيوية. فما يرجع إلى الأول يكون خيرا على كل حال، فما يرجع إلى الأول يكون خيرا على كل حال، كالصلوات الخمس أو رواتبها. وأما ما يرجع إلى الثاني فإنه يكون خيرا في حال، وربما كان شرا في حال أخرى، فإنه يكون خيرا في حال وربما يكون شرا في حال أخرى، كالولد والزوج والمال وغير ذلك. إذا تبين هذا فما كان من الخير المطلق فإنه يجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، فما كان من الخير المطلق فإنه يجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، كقيام الليل أو طلب العلم أو غيرهما. أما ما كان من الخير المقيد، أما ما كان من الخير المقيد فإنه إذا غلب على ظنك أو قطعت أنه لا ينتفع به لم تجب عليك محبته له وإن أحببته لنفسك. أما ما كان من الخير المقيد فإن غلب على ظنك أو قطعت أنه لا ينتفع به بل يكون شرا عليه فإنه لا يجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك. كمن يعرف نفسه إذا أسندت إليه ولاية أنه يجد في نفسه من قوة الدين والإقدام في إيصال النفع للناس ما يجعلها خيرا له، وأنها لو حولت لآخر من إخوانه أنها تكون شرا عليه، فلا يجب عليه حينئذ أن يحبها لأخيه كما يحبها لنفسه. واضح؟ واضح؟ يعني إنسان عينوه في إدارة ففرح بهذا وتعين في الإدارة وفرح بها ليس لأجل المنصب، المناصب لا يفرح بها لكن يفرح بها لما يرجو فيها من تحقيق الخير لنفسه وللمسلمين وقيامه بها على حقها، فهو يأخذها بحقها ويؤديها بحقها. ثم أخبر بأن أحدا من إخوانه من المسلمين رشح أيضا لولاية أخرى، فغلب على ظنه أو قطع أن مثله إذا تعلق بتلك الرئاسة أفسدته لما يعرفه من ضعف نفسه في مراغمة الناس ومقابلتهم أو مجاملتهم أو غير ذلك من أحوال الخلق، فحينئذ لا يجب عليه أن يحبها لأخيه وإن أحبها لنفسه، لأنه غلب على ظنه مما يعرفه من حال أخيه أنه لا يقوى على تلك الولاية. واضح؟ فعلى هذا يكون الحديث مطلقا في حال وهي الخير المقيد المطلق، ومقيدا في حال وهو الخير المقيد. فالخير المطلق تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، أما الخير المقيد فإن غلب على ظنك أو علمت أنه ينتفع به أحببته له، وإن علمت أنه يفسد به فإنه لا يجب عليك أن تحبه له وإن أحببته لنفسك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم

بحق العباد، وأما الخصلتان الأخيرتان فتتعلقان بحق العباد. فالعبد مأمور في تكميل إيمانه بأن يقول الخير أو يصمت عما عداه، وأن يكرم جاره وضيفه. ولم يصح حديث في حد الجوار، فالمعول عليه في تقديره العرف. ولم يصح حديث في حد الجوار فالمعول عليه في تقديره العرف، فما عد في عرف الناس جارا لزم له هذا الحق، فما عد في عرف الناس جارا ثبت له هذا الحق. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، كل من قصدك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أنه طارئ على البلد قادم من خارجه، أنه طارئ على البلد قادم من خارجه، والآخر أنه قاصد إليك مقبل عليك، أنه قاصد إليك مقبل عليك. فإذا اجتمع الوصفان فهذا هو الضيف المأمور بإكرامه، فإذا اجتمع الوصفان فهذا هو الضيف المأمور بإكرامه شرعا. واضح؟ طيب، اللي يأتيك من البلد ماذا يكون؟ نعم نادر، أحسن، يكون زائرا. أما من يأتيك من البلد فهذا يسمى زائرا، وتسميته ضيفا على وجه التوسع. فالضيف إنما هو الذي يطرأ على البلد من خارجه، ولا يتعلق بك حكم وجوب الإكرام إلا إذا قصدك، فعمد إلى بيتك وأتاك، فإنه لا يجوز لك أن لا تقوم بحقه، بل يجب عليك في أصح القولين أن تقوم بحقه من الإكرام. فلو لقيته من غير قصدك يجب ولا ما يجب؟ فإنه لا يجب. مثل الجاري عندنا الآن في العرف، لو أن أحدا جاء من خارج البلد وقصد أحدا من الناس فأضافه وصنع له مأدبة ودعا الناس، فهذا الذي صنع له المأدبة أكرمه بما تعرف عليه الناس من الكرم، فقام بما وجب عليه من إكرامه. فإن دعاه أحد من هؤلاء الذين حضروا إلى طعام لم يكن ذلك واجبا عليه، لم يكن من الإكرام الواجب عليه، لكن هو من عرف الناس المستحسن، لكن هو من عرف الناس المستحسن. يعني الأول لو أنه عندما جاءه في بيته لم يقم بإكرامه يأتم أم لا يأتم؟ يأتم. وأما الآخر الذي لم يقصده في بيته فإذا لم يدعه إلى بيته يأتم أم لا يأتم؟ لا يأتم. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، لذلك أيضا من المسائل المفيدة هذه ترجع القاعدة ذكرناها، أحد الإخوان أورد إشكالا، نحن نفرح بالإشكال لأننا نتعلم، ما في أحد علمه كامل، بل كل أحد من البشر علمه ناقص، هذا كتبه الله عز وجل علينا، إلا من علمه الله سبحانه وتعالى علما بوحيه من أنبيائه وغيرهم من الناس، فهم يحتاجون إلى دوام التعلم. فذكر ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قصد إلى رجل أنصاري فلم يجداه ووجد امرأته فأدخلتهم الدار وذكرت لهم أنه يأتي، فقدم عليهم فلما رآهم قال: لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم، لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. فسماهم أضيافا مع كونهم من أين؟ من المدينة، وهو في المدينة. كيف هذا؟ هذا يخالف اللي ذكرناه. واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ إيش؟ وما هي صفة الضيف؟ عند العرب يعني سن. سماهم أضيافا باعتبار موافقة حالهم حال الضيف، فإنه في أحوال العرب إذا قصد الزائر البلدي البيت فلم يجد ربه لم يدخل على أهله، لم يدخل على أهله. وأما الضيف فعند العرب إذا قصد البيت فلم يجد ربه ساغ لما ساغ أن يدخله، ساغ له أن يدخله. هذا في عرف العرب قديما ولا زال في بقايا عند بعض الناس. فالعرب كانت تستنكر الزائر أن يدخل على امرأة وهو في البلد إذا لم يكن زوجها في بيته، وأما الضيف الطارئ من خارج البلد فإنه يدخل وتهيئ المرأة له مكان الجلوس المعد للرجال. فلما رآهم على تلك الصورة سماهم أضيافا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، وهو يشمل النهي عن أمرين، وهو يشمل النهي عن أمرين. أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب أي ما يأمره به غضبه، أي ما يأمره به غضبه. فينهى العبد ابتداء عن تعاطي الأسباب التي تحرك غضبه وتقويه، وإذا وجد منه الغضب فإنه ينهى عن إنفاذ مقتضى غضبه بأن يطيش ويقع فيما لا تحمد عاقبته. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله، أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله فلا ينهى عنه، فلا ينهى عنه. وهو من دلائل الإيمان، وهو من دلائل الإيمان، إلا إذا حمله على خلاف ما أذن الله به، إلا إذا حمله على خلاف ما أذن الله به. يعني إنسان مثلا خرج من بيته والإقامة على وشك، ورأى شبابا مجتمعين والصلاة تقام، فسلم عليهم وقال صلوا والله يهديكم. فقال له إنسان منهم رح صلى الله هديك، لا تدخل فيما ليس من شأنك. فغضب واسترجع وتعود من هذه الحال وخوفهم بالله ومضى. هذا حال محمودة أم غير محمودة؟ محمودة. جاء وراه واحد قال صلوا، وش يقولكم ذاك؟ قال يقول صلوا. قال طيب صلوا. قالوا الحقه بس. فلما قالوا هذه الكلمة أوجعت قلبه، فنظر فإذا خشبة عن يمينه، فعمد إليها فأخذ فيهم ضربا ويقول يا لاثارات الإسلام. ما حكم غضبه؟ مذموم. لماذا؟ لأنه وقع فيما لم يأذن به الله. فإن ظهر المؤمن حمى. إيش معنى ظهر المؤمن حمى؟ يعني ما يستباح أحد من المسلمين بالضرب إلا بشيء من الشرع، هم على كيفك في نفسك فقط أنت تروح تضربه، لا، الله سيسألك عن هذا. فظهور المسلمين محمية، لا يجوز استباحتها بضرب ولا غيره إلا ببرهان من الشرع بمن أوكل إليه وهو ولي الأمر أو من ينيبه كقاض أو محتسب أو غيرهما. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على الناس. وهذا الأمر يخطئ فيه كثيرون ويسوغون لأنفسهم خلاف الشرع بدعوى الغضب لله، فإن الغضب لله إيمان، والإيمان إنما يقبله الله من العبد إذا كان على وفق ما يحبه الله ويرضاه، فإن كان على خلاف ما يحبه الله ويرضاه فإن الله يبغضه ويأباه. فإذا غضبت لله فاغضب كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، ولا تغضب كما تحب نفسك أنت وترضى، فإن ذلك مما يكره الله سبحانه وتعالى ويأباه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لحظة بس، ذكرت شيء لأني مرة تكلمت بشيء من هذا الكلام وأورد عليه واحد إيراد. لو قال واحد: طيب يا أخي، هذا إظهار لعزة الإسلام وقوة المسلم، وش الجواب؟ يعني بعبارة أوضح، يعني في مقام من الكلام قلت إن ما يقع من المنكرات العامة يبين الإنسان حرمته. فإذا سئل مثلا عن الربا، سألني واحد مثلا قال: ما حكم الربا؟ أو الآن توجد بنوك ربوية في بلادنا؟ الجواب: الربا محرم، والمرجو أن يهدي الله ولاة الأمر إلى إزالة هذه المحرمات وترك هذه الموبقات. فقال: هذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. طيب كيف الجواب القوي؟ قال: أن تذكر أسماء هذه البنوك ليحذرها الناس، أن تذكر أسماء هذه البنوك ليحذرها الناس، وأن تشدد في العبارة حتى يكون هذا شاهدا على غضبك لله. واضح الكلام اللي قاله؟ طيب ما الصواب؟ كيف يكون الغضب لله في مثل هذا؟ ما كان موافقا للشرع، ما كان موافق للشرع. إبداء الغضب في ما يقع من المنكرات ليس طريقه الأهواء والرغبات، طريقه الشرع، فأنت تتبع طريقة الشرع فيما تبينه، وطريقة الشرع كافية في براءة الذمة وإصلاح الناس. وإذا عدل الناس عنها إلى غيرها وإن زينوه لأنفسهم فإن عاقبته وخيمة، ولا يرجع عليهم بالصلاح والإصلاح. فما يعل للناس من أمور يراد بها الإصلاح ليس مأخذ اقتباسها من أهوائهم أو رغباتهم أو عاداتهم أو ما عليه أهل بلدهم أو أهل زمانهم، لا، ينبغي أن يكون المعول عليه وما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فإن هذا هو الكفيل بأن تكون به النجاة للناس من الحكام والمحكومين والرعاة والرعية. أما ما يعن للناس من المعاني التي يستملحونها وتتزين لهم ويسمونها بأسماء كما يشاءون فهذا لا خير للناس فيه. لذلك إذا أردت أن تغضب في أمر من الأمور المتعلقة بالمنكرات أو ترك شيء من الواجبات فاغضب بما بينه لك الشرع لا بما يراه الناس، فأنت لست عبدا للناس، أنت عبد لله، فلا تكن عبدا لنفسك ولا عبدا للناس، ولكن كن عبدا لله سبحانه وتعالى. والتجرد من هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ولا سيما في هذا المقام الذي ذكرت لكم وهو مقام الغضب. كثير من الناس تجد أنه يقع في مخالفة الشرع تحت دعوى نصرة الدين، وهذا باطل، ومثله كثيرة فيما يسمعه الناس من استفتاءات، فتجد أن الإنسان يقع في المحظور تحت دعوى نصرة الدين. يعني أذكر أحدا سألني قديما يقول أن إنسان أخطأت عليه ممرضة وتعدت عليه وأنه ضربها، ما حكم فعله؟ قلت: هذا محرم وآثم، لا يجوز له أن يتعدى، على تلك الممرضة، فقال هو، هو سأل لكن في نفسه حسيكة من جواب من سبق، فقال إني سألت أنا أحد، وقال إن هذا مما يعز به الإسلام حتى يعرف هؤلاء الكفار من أولئك الذين يأتون إلينا أنهم إذا تعدوا على المسلمين فإنهم يردعون. فقلت جواب هذا باطل، الذي ذكر لك هذا الجواب جواب باطل لا يصح. فانظر كيف أن مفتيه الأول زين له أن هذا نصرة للدين، وسوغه بأن الكافرين إذا جاءوا وعملوا عندنا وأخطأوا ردعناهم، عرفوا أن الإسلام إيش قوي وأن أهله أقوياء، وهذا غاية الجهل. ولذلك لا يترك المرء العلم والعقل إلا وقع في الضلال، ما تترك العلم والعقل إلا وقعت في الضلال، وهذا ظاهر في أحوال الناس اليوم، فإن عدولهم في كثير من أموره عن مقتضى العلم والعقل إلى أشياء من الجهل وما تزينها الأهواء أوقعهم في ضلالات. وهذا الدين الذي تحمله بين جنبيك هو دينك الذي تعبد به الله، فينبغي أن يكون دينك لله كما يريد الله، لا كما يريد الناس، لا حكاما ولا محكومين ولا رعاة ولا رعية، لكن توقف نفسك في مقام أنك عبد لله عز وجل، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. هذا الموقف العظيم، تذكر أن الله سيسألك حينئذ في هذا المقام العظيم الذي لا يكون معك حينئذ أحد، فإذا جردت نفسك للواحد الأحد نجوت، وإذا رأيت فلان أو فلان أو فلان والله يقول أنا عندي ما شاء الله طلاب كثيرين فأخاف إذا تكلفت في هذه الأمور ينفرون مني، لا، ما عليك، عليك من الله عز وجل. أو يقول الإنسان: أنا أريد أن أصل إلى منصب رئاسة، فلا بد أن أتكلم بكلام لطيف حتى يسمع ولي الأمر ويقبل أن أكون عنده في منصب أو كرسي. لا، يجب أن تنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذا العلم، وأن العلم الذي عندك ما كسبته بنسبك ولا بمالك، ولكنه أمانة جعلها الله عندك، فإن أديت الأمانة نجوت، وإن خنت الأمانة هلكت عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم، أحسن الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا وشرعا، أي كتبه قدرا وشرعا. فالكتابة هنا تحتمل معنيين، فالكتابة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية أي بتقدير الله، فيكون المعنى إن الأشياء مقدرة على وجه الإحسان، إن الأشياء مقدرة على وجه الإحسان الذي صيرها الله عليه، الذي صيرها الله عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أي محلها الشرع، أن تكون الكتابة شرعية أي محلها الشرع. فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان على كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه غير مذكور وهم العباد، والمكتوب عليه غير مذكور وهم العباد. فالمذكور المحسن إليه، فالمذكور المحسن إليه، والحديث صالح للمعنيين معا، والحديث صالح للمعنيين معا، فيصلح أن تكون الكتابة قدرية على المعنى المذكور، ويصلح أن تكون الكتابة شرعية على المعنى المذكور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان فيهما يكون بإيقاعهما على الصفة الشرعية، والإحسان فيهما يكون بإيقاعهما على الصفة الشرعية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل وقال بنحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن الرواة اختلفوا في هذا الإسناد، فمنهم من رواه وجعل آخره عن أبي ذر، ومنهم من رواه وجعل آخره عن معاذ بن جبل. والمحفوظ في الحديث أنه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في أحاديث كثيرة، ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وهذه الوصية المذكورة منها في حديث أبي ذر جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة. أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة. والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. فالوصايا المذكورة في الحديث ثلاث، الوصايا المذكورة في الحديث ثلاث: أولها الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله. والتقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. وأعلاها تقوى الله، وأعلاها تقوى الله. يعني فيها أنواع أخرى من التقوى؟ نعم، أحسن. منها اتقاء النار كقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين في آيات أخرى، فيذكر تارة اتقاء الله، وتارة اتقاء النار، وتارة اتقاء اليوم الآخر في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالمذكور في الحديث هو تقوى الله. وثانيها الوصية بإتباع السيئة الحسنة، وثانيها الوصية بإتباع السيئات الحسنة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، وله مرتبتان، وله مرتبتان. الأولى إتباع، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فتكون الحسنة مفعولة لمحو السيئة، فتكون الحسنة مفعولة لمحو السيئة. والأخرى الإتباع بغير قصد إذهابها، الإتباع بغير قصد إذهابها، فتكون الحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، فتكون الحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، المرتبة الأولى أكمل من الثانية، يعني إذا فعل الإنسان سيئة ثم فعل حسنة لقصد محو السيئة أكمل من أن يفعل حسنة بعد سيئة ولا يقصد المحو. لماذا المرتبة الأولى أكمل؟ يا محمد، وخوفه منها، أحسن. والمرتبة الأولى أكمل لما فيها من شهود القلب للسيئة وخوفه منها، لما فيه من شهود القلب للسيئة وخوفه منها، فهو يستحضر فعل السيئة ويخاف منها فيبادر إلى فعل الحسنة لتمحوها. والثالثة الوصية بمخالقة الناس بالخلق الحسن، الوصية بمخالقة الناس بالخلق الحسن، أي معاملتهم بالخلق الحسن، أي معاملتهم بالخلق الحسن. والخلق له في الشرع معنيان، والخلق له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس. وهذا هو مقصود الحديث، وهذا هو مقصود الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق في القول والفعل، وحقيقته الإحسان إلى الخلق في القول والفعل. فكل ما يكون إحسانا إليهم بالأقوال والأفعال يسمى خلقا حسن، يسمى خلقا حسنا، وهو إذا تجرد العبد له وجاهد نفسه فيه ذل له ولان. فإصلاح النفس بتهذيب الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة، فإذا أدمت مجاهدتها استقامت لك النفس، فصارت معاملتك للناس بالخلق الحسن. ولذلك قال ابن المبارك الخلق الحسن شيء هين، وجه طلق وكلام لين، الخلق الحسن شيء هين، وجه طلق وكلام لين، يعني يكون الإنسان متخلق خلقا حسن إذا حرص على هذا الأمر، بأن يكون إذا لقي الناس يلقاهم بوجه طلق، يعني مستبشر، لا يلقى الناس مقطب الجبين جامعا أطراف وجهه ينظر إليهم بنظر الريبة، لا، ينبغي أن يحرص على أن يكون طلق الوجه، وأن يكون له كلام هين، يعني كلام لين، بأن يوطئ كنفه للناس ويحسن اختيار العبارات في الجمل في مكالمتهم ومفاتحتهم في الحديث. ولذلك قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة الثانية وقولوا للناس حسنا، أي احملوا نفسكم على أن تقولوا الحسنة للناس. ومن أعلى مراتب الأعمال الأخلاق الحسنة، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا كما ثبتت به الأحاديث. وأولى الناس بأن يكونوا على خلق حسن هم المنتسبون إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب العلم. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو إيش؟ العلم. فالذين يشتغلون بالميراث النبوي ينبغي أن يكونوا على الهدي النبوي في أخلاقهم، وآكدوا هذه الأخلاق ما يكون بينهم. طلاب العلم ينبغي أن تكون بينهم الرحمة والصبر والرفق والاحتمال والأناة. لم يطبع الناس على الصلاح والسلامة من الخطأ، فالخطأ مقارن للآدمية، فينبغي أن يروض طالب العلم نفسه على أن ما يقع من إخوانه من خطأ وزلل ينبغي له أن يحتمله بصبر وأناة وحسن خلق. والذين يغفلون عن الخطأ مع إخوانهم ينبغي أن يعلموا أنهم طلاب علم، وأنهم يجب أن يكونوا على أحسن الأخلاق متقربين بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب نفرة بعض العوام من طلاب العلم عدم تخلقهم بأخلاق الإسلام. تجد يلقى العامي فيزجره وينهره ويتكلم معه بكلام غليظ، فينفر العامي من العلم وأهله بسبب جناية هذا. وأشد الناس في هذا من انتسب إلى المشيخة ممن جلس للناس أو تولى إفتاءهم أو غير ذلك، فإنه يجب أن يجاهد نفسه في الصبر على الناس، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطره الأعراب ويأخذ بردائه حتى يبين أثره أي في عنقه صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وإرشادهم أو إفتائهم أو إمامتهم أو الخطبة بهم في الجمعة، فينبغي أن تحرص على أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتقرب بهذا إلى الله عز وجل الذي يستحضر هذا المعنى أنه قربة إلى الله. يعينها الله، يعرف أن هذه الأخلاق هو يتقرب بها إلى الله، وأنه يبلغ بها منزلة لعله لا يبلغها بصيامه وقيامه، فيكون من خلقه الحسن في معاملة الناس ما يعين الناس على محبة الخير ومعرفته والاهتداء به، فيثيبه الله عز وجل على ذلك أجرا عظيما. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في معرفة الأخلاق الحسنة أولا، ثم يجتهد في العمل بهذه الأخلاق. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله سجدت تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، ووقع عنده: ولو اجتمعوا على أن يضروك. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده، وأما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة المذكورة في أحاديث أخرى تثبت بها، رويت في طرق أخرى تثبت بها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد بثبوتها فيه، وإن كانت ثابتة

بأن يعرفوه بما له من الأفعال، أنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك. وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر، فمن الكافرين من يقر بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو مالك كل شيء كما في آيات من القرآن الكريم. ووراء هذه المعرفة معرفة تتعلق بالإقرار بألوهية الله، وهذه تختص بأهل الإسلام لأنهم هم المؤمنون بأن الله هو المعبود حقا، وهم فيها على درجات متفاوتة. فكمال المعرفة بالألوهية لا يكون لكل الناس، بل يكون فيهم من تقوى معرفته بالله في ألوهيته في توجه قلبه وإخلاصه له، ومنهم من يقصر في ذلك وينزل عن المراتب العالية. وفيما يتعلق بالجزاء وهو معرفة الله عبده، فإنها تارة تكون معرفة عامة تقتضي شمول الله عبده بالعلم والإحاطة والإطلاع، فهو يعرف عبده باطلاعه عليه وعلمه به. وفوق ذلك معرفة أعلى، وهي المعرفة الخاصة التي يعرف الله سبحانه وتعالى فيها عبده بالنصر والتأييد والعون والإحاطة، وهذه المرتبة مرتبة عالية يترشح لها من كمل معرفة الله بالألوهية. فعلى قدر كمال الإيمان تكون معرفة الله سبحانه وتعالى للعبد، فكفاية الله لعبده على قدر إيمانه، فإذا قوي إيمان العبد قويت كفاية الله سبحانه وتعالى له، وإذا ضعف إيمانه ضعفت الكفاية الإلهية له. وهذا من أسرار تباين السلف والخلف في العلم، هذا من أسرار تباين السلف والخلف في العلم. الآن تجد في كلام السلف أحوال في العلم تقضي منها العجب، يعني تأتي إلى أحدهم تجد أنه قرأ ختمة كاملة بالقراءات السبع في ليلة، ختمة بالقراءات السبع في ليلة. تجد أحدهم يقال إنه يحفظ ألف ألف، كالوارد في حال أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هذه الأشياء ثبتت بالأسانيد الصحيحة، وغيرها مما يقضي معه الإنسان بالعجب ثبتت بالأحاديث الصحيحة، فلا يقال هذه أشياء لا تصح لأنها خلاف العقل، لا، هذه ثبتت بالأحاديث الصحيحة، وإذا صحت لم يكن للعقل مدخل. طيب هذه كيف حصلت؟ كيف حصلت هذه؟ حصلت بالتأييد الإلهي، أن الله يؤيدهم كما أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنواع من التأييد في مكة والمدينة مما يحفظ في أحواله، فإن وراثه يكون لهم حظ من التأييد على قدر لهم على قدر ما لهم من الاتباع والإيمان. فعلى قدر هذا يفتح الله عز وجل لهم أنواع من العون، يؤيدهم في العمل، يؤيدهم في العلم، أو غير ذلك من الأحوال التي تكون للناس. فينبغي أن يجتهد العبد بالنظر إلى هذا أكثر من اجتهاده في النظر إلى الأسباب. بعض طلاب العلم تجده يقول نحفظ، ويقول نحضر عند المشايخ، ويقول نقرأ، ويقول نبحث، ويقول نلخص. لكن لو سألته كم مرة أقبل على الله وتضرع إلى الله وتوسل إلى الله أن يرزقه العلم النافع لرأيته قليلا، قليل. تجده يحرص يحفظ ويحضر عند الشيوخ ويبحث، لكن في صلته بربه سبحانه وتعالى، في استجدائه ربه وتكميل إيمانه بما يحب الله سبحانه وتعالى، تجده ضعيف. فعند ذلك يكون العطاء من الله قليلا، لأنك تعطى على قدر ما تبذل. قال بعض السلف: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. فالذي يصفي أعماله يصفي الله له أحواله، فالذي يصفي أعماله يصفي الله له أحواله. فينبغي ألا تغفل عن طلبك التأييد الإلهي. ولذلك إذا رأيتم في قوانين المادة حال المسلمين وحال غيرهم، يقول الإنسان بعد عشرات السنين تزول هذه الأمة، لأنه بمقاييس المادة لا تبقى هذه الحضارة، لكن فوق هذه المقاييس فوقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يستحضرون معرفة الله لا يرون مقاييس الخلق شيئا، لأنهم يعلمون أن الأمر أمر الله والحكم حكم الله، وأن من كان مع الله كان الله معه. ومن أخبار المتأخرين أن الحاكم الفرنسي جمع علماء الجزائر وهددهم وقال لهم إن فرنسا اليوم تملك مدفعا كبيرا يستطيع أن يضرب أي عدو لفرنسا في العالم. فبرز بينهم العلامة عبد الحميد بن باديس فقال إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أعظم من مدفع فرنسا. فقال له أي مدفع؟ فقال مدفع الله. مدفع الله يعني المذكور في قوله، هو لم يذكره لكنه المذكور في قوله إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي قراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقراءة مثل هذه الأحاديث ينبغي أن تشيد فيك هذه المعاني. هذه الأربعين النووية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بالمكان الأعلى من السنة النبوية، هي جوامع الحديث. ولذلك في أخبار ابن مرزوق الحفيد رحمه الله أنه لما شرع عبد الرحمن الثعالبي يقرأ عليه الأحاديث النووية كان إذا قرأ عليه حديثا منها بكى. ليش يبكي؟ لأنه يعلم جلالة المعاني، يعلم جلالة المعاني، ثم يقيس عليها حاله وحال الناس وما يتعلق بها من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فهو يطلب العلم ليرشده إلى الله، ما يطلب العلم حتى ينهي الأربعين النووية، لا، كل حديث يعمل في نفسه عملا عظيما. فهذا الحديث قال فيه ابن الجوزي رحمه الله تأملت هذا الحديث فجئت أطيش. يقول نظرت في حديث هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فكدت أطيش، يعني أذهل وتشتد علي الحال من شدة ما وجد فيه من المعاني. أنت ارجع إلى نفسك وتأمل ما بينك وبين الله من المعرفة. إذا كنت تفرح بأن تتعرف إلى فلان وفلان وفلان فإن الفرح بمعرفة الله أعظم. الفرح بمعرفتك لله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما يكون في قلبك من تصديق هذه المعاني أعظم. وكذلك أنت بمعرفة الله لك ينبغي أن تكون أفرح وأفرح. تأمل من معرفة الله لك أن جعل الله لك سمعا وبصرا وقواك على حضور مجالس العلم. هذا مما أنعم الله عز وجل به عليك، هذا مما أسداه الله سبحانه وتعالى عليك. غيرك الآن يلهو ويسهو ويضيع وقته فيما ما لا ينفع وربما فيما يضر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فأحسن واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا لما ينفعنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فصار من الكلام الشائع في الناس، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فصار من الكلام الشائع في الناس. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه من الله ولا من الناس، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحي منه فيه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب أي لا عيب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين. المعنى الأول أنه للتهديد والوعيد، أنه للتهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والمعنى الثاني أنه بمعنى الخبر، أنه بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن ليس له حياء لم يمنعه شيء، لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن ليس له حياء لم يمنعه شيء. وهذان المعنيان كلاهما صحيح، وهذان المعنيان كلاهما صحيح. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه بالنسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم نفسه على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم نفسه على شرائع الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال، وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس، أداء الصلوات الخمس، في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبة، في قوله إذا صليت الصلوات المكتوبة، فإن المكتوب علينا هو الخمس في اليوم والليلة، فإن المكتوب علينا من الصلاة هو الخمس في اليوم والليلة. والثاني صيام شهر رمضان، في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال، في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله ولو لم أفعله، ولو لم أفعله. فالواجب على العبد في الحلال اعتقاد حله ولو لم يتناوله. فقيد الفعل المذكور في كلام المصنف فيه نظر، فقيد الفعل المذكور في كلام المصنف فيه نظر لاستحالة الإحاطة بأنواع المباح فعلا، لاستحالة الإحاطة بأنواع الحلال فعلا. يعني هناك أنواع من الأطعمة لعلك لم ترها في حياتك، تكون في بلد وأنت في بلد آخر، فلا يلزم حينئذ أن تأكلها حتى يتحقق لك تحليل الحلال. والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم، فلا بد من الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور، ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ثم قال السائل بعد هذه الأعمال الأربع: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. ففيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، ففيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة بالدخول فيها ابتداء أو المصير إليها انتهاء، بالدخول فيها ابتداء أو المصير إليها ابتداء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.